ويحرم أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالباطل يعني كل مال لا مقابل له. كل مال لا مقابل له. زي الرشوة مثلا. وهو أنواع، ولذلك هنا بيقول وهو أنواع، منها السحت كالرشوة وما يأخذه الشاهد على شهادته، يعني شاهد الزور يأخذ مالا على شهادته، ده من ضمن السحت، من ضمن السحت. والرشوة أيضا كذلك، اللي يريد أن يتوصل إلى شيء ليس من حقه، يريد أن يتوصل إلى شيء ليس من حقه، الرشوة. وما يأخذه الشاهد على شهادته، وما يأخذه صاحب الجاه على جاهه، يعني واحد له جاه عند الحاكم يأخذ مالا ليخلص مثلا مصالح المسلمين بهذا المال، هذا أيضا من ضمن السحت. وكل ما أخذ من أموال الناس بغير سبب، يعني بلا مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، زي اللي بيفرض إتاوة على على الناس، فتوة، ويقول واحد مثلا ائتني بكذا وأنت ائتني بكذا وأنت ائتني بكذا، فهذا طبعا يعتبر من من أكل أموال الناس بالباطل. ومنه، أي من أكل أموال الناس بالباطل، أكل مال اليتيم، كما قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون نارا مبهمة الوصف عياذا بالله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في ليلة الإسراء يلقمون جمرا، رأوا ناسا يلقمون جمرا، يعني يلقمون حجارة فتخرج من أدبارهم نارا، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لأن اليتيم صغير لا يعرف شيئا، فالوصي عليه يأكل يأكل ماله وهو لا يدري، ثم إذا كبر يقول: لا، أبوك ترك لك كذا وكذا وكذا، ويخفي ما أكل، ويخفي ما أكل. ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم، المنطوق المصنف يفيد أن الرشوة في الحكم فرد من أفراد أعظم السحت، ومفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، قال: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم، يدل على أن الرشوة نفس السحت وليست من أنواع كمان، نفس السحت، لأنها لا أنها فرد من أفراد أعظم السحت، قال: فينافي ما قبله، قال: فالدرك على المصنف لا محيص له. يبقى إذن الرشوة في الحكم هي عين السحت، هي عين السحت. وده يعني معناها القاضي الذي يأخذ على حكمه رشوة ليبرئ القاتل عمدا. نعم، المحامي الذي يدافع عن الباطل من الأكالين للسحت، سماع للكذب أكال للسحت كما وصفه الله، سماعون للكذب أكالون للسحت. ويمشي مع المظلوم، يمشي مع المظلوم بالمال حتى يصيره ظالما وينصر الظالم عليه. يعني أحيانا يكون مع الظالم، أحيانا يكون مع الظالم حتى ينصره على المظلوم، وأحيانا يضيع حق المظلوم. كل ذلك بواسطة المال. المال هو الذي يعميه طبعا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فالمحامي طبعا الذي بينه وبين الله عمار وخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني يراعي حق المظلوم أكثر من مراعاة الظالم، لأن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والله تعالى يقول لا تظلموا ولا، في الحديث الصحيح يعني، لا تظلموا ولا تعينوا ظالما، فإن الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا، فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهكذا. إن الله يأمر بالعدل، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة بينهما، بقية الحديث يعني، لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة بينهما، يعني الوسيط، الوسيط بين القاضي والإيه والراشي، القاضي المرتشي والراشي معروف، والرائش هو الوسيط الذي يوصل الرشوة لمن يحكم بغير إيه؟ بغير الحق. قال وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. وكان المناسب تقديم قوله بهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل على قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشي، لأنه إشارة لقوله قال الرشوة في الحكم، الرشوة في الحكم، يعني فسر الحسن وقتادة ومقاتل بأن المراد بالرشوة في الحديث الرشوة في الحكم، واللعن هنا معناها الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فالراشي والمرتشي والرائش مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه السحت الرشوة في كل شيء. يعني إذن بعض الصحابة والتابعين فسر الرشوة بالرشوة في الحكم، و بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود فسر الرشوة في كل شيء، يعني كل شيء ليس من حقك فتصل إليه عن طريق الرشوة هذا سحت. وطبعا يعني أنت تؤكل غيرك السحت، طبعا المتسبب في الشيء كفاعله، زي لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أربعة. وهنا في الرشوة لعن إيه؟ ثلاثة، الراشي والمرتشي والرائش الوسيط. وفي الخمر لعن عشرة، كل ما يمت إليها بصلة، حتى الذي يحملها، الذي حتى الذي يعصرها، عشرة في الإيه؟ في الخمر ملعونون. إذا كان هناك حق للرجل ولا يصل إليه إلا بدفع مال جاز له ذلك، فمش عارف لا هذه مسألة صحيحة، برضه. يعني يكون المرتشي هو الملعون. يعني العلماء قالوا من له حق، حق مغصوب، مثلا أرض مغصوبة أو مال مغصوب، ولا يقدر على الوصول إليه إلا بدفع مال، فيكون المرتشي هو الملعون. والراشي هيدخل في حكم المضطر، والقرآن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بس بشرط أن يسلك أولا كل مسالك الحلال وليس من أول مرة. يعني يجرب كل مسالك الحلال، فلم يستطع الوصول إلى الحق يبقى يدفعها مضطرا. ليه؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، وكل إنسان موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته، كل إنسان موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته. لكن الناس الآن أكثرهم يعني يضع الرشوة في جيبه قبل أن يخرج من بيته، يعني هو مصر عليها قبل أن يضطر إليها، يقدمها قبل كل شيء، يعني قبل أن يسلك مسالك الحلال يقدم الرشوة المحرمة. لا، يبقى ده لا يدخل في إيه؟ لا يدخل في الاضطرار. الاضطرار زي اضطرار أكل الميتة، هل يستطيع أحد أن يأكل الميتة وهو واجد الحلال؟ إطلاقا. ولذلك حتى العلماء قالوا الذي يبيح الميتة يبيح الربا، الذي يبيح الميتة يعني الاضطرار الذي يبيح الميتة يبيح أكل الربا. فكذلك ها هنا الذي يبيح الميتة يبيح الرشوة. يعني واحد غصبت أرضه أو غصبت داره ولا يقدر على نزع هذه الأرض إلا عن طريق الرشوة، فلو دفع يبقى لا شيء عليه، والاسم على المرتشي اللي هو ما رضيش يخلصها إلا بالرشوة، يعني لم يرضى بتخليصها إلا بالرشوة. المفترض أن يخلصها كالموظف مثلا، ورق معين إذا لم يوقع عليه صاحب الأرض تضيع عليه، فقال له ما خدتش كذا وكذا مش تمشي الورق، مش يمشي خلاص، يبقى كده إيه؟ يكون مضطرا، يبقى هو يدفع للوصول إلى حقه فقط. وقال ابن مسعود السحت الرشوة في كل شيء. وقوله وقال أيضا، أي هذا قول آخر لابن مسعود أخص من إيه؟ من قوله الرشوة في كل شيء، أخص من قوله المتقدم. ومقول قوله وقال أيضا هو أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية، فقيل له يا أبا عبد الرحمن اللي هو سيدنا ابن مسعود ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، فقال الأخذ على الحكم كفر، الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، وجه الاستدلال بهذه الآية، يعني ابن مسعود لما قال الأخذ على الجاه، يعني يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهديه هدية، فقال إيه؟ هذا تعتبر إيه؟ رشوة، هذه رشوة، يعني المفروض هو قضى له الحاجة يبقى لا يأخذ على قضائها أجرا، إذا أخذ فهي رشوة، فقال قالوا له هذا يعني كنا نرى أن الرشوة اللي هي السحت يعني كنا نرى أن السحت هو الأخذ على الحكم على الحكم بغير ما أنزل الله. قال لا الأخذ على الحكم كفر أشد يعني. واستدل بالآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ووجه الاستدلال بالآية أنه إذا أخذ الرشوة فكأنه لم يحكم بما أنزل الله يعني هيغير الحكم إن كان حكمه صوابا لكونه ارتكب ما هو منهي عنه وهو أخذ الرشوة. ويوجه الاستدلال بالآية أيضا أن شأن آخذ الرشوة أن يتجاوز الحد فلا يكون حاكما بما أنزل الله لأنها يحكم لغير المستحق يحكم لغير المستحق بأنه يستحق هذا المال يبقى غير الإيه؟ غير حكم الله تبارك وتعالى. قال فيكون بذلك كافرا خاصة أنه إيه؟ إذا استحل ذلك إذا استحل ذلك لأن استحلال الحرام كفر صريح. أيوة يعني أعطى حقا لغيره وهو مستحل لذلك والذي جعله يحكم بهذا هو المال. المال يعني غير ذمته. هذا هو استدلال سيدنا عبد الله بن مسعود بالآية على أن أخذ الرشوة في الحكم كفر. قال فكأنه إذا أخذ الرشوة كأنه لم يحكم بما أنزل الله إن كان حكمه صوابا لكونه ارتكب ما هو منهي عنه. وغالبا الذي يأخذ الرشوة يتجاوز في الحكم لابد يعني هيحكم مثلا بأن هذا حق فلان وهو ليس حقه وإنما حق فلان وخاصة لو تسرب إلى قلبه الحل يكفر والعياذ بالله. خاصة الذي يتكرر منه ذلك كثيرا يقول لا أنا أحكم بالعدل أنا أحكم بما أنزل الله وهو كذاب. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت أي استحق العزل باطنا يعني المفترض أن يعزل فإن انعزل ظاهرا فالأمر واضح وإن لم ينعزل بطل كل حكم حكم به بعد ذلك لأنه كونه حاكم بيحكم طبعا إيه بالرشوة يبقى يجب أن يعزل. ليه؟ لأنه فاسق وفسقه يوجب إيه يوجب عزله. قال القرطبي وهذا أي ما ذكره الإمام أبو حنيفة لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى يعني نعم واقع قال إن شاء الله بل إما للتبرك أو قاله استظهارا لكونه لم يرى نصا صريحا لذلك. وإنما بطل حكمه يعني بطل حكم القاضي بعد أخذ الرشوة لأن أخذ الرشوة فسق والفاسق لا يجوز حكمه لا يجوز حكمه لأنه من صفات القاضي أن يكون إيه أن يكون تقيا عدلا فإذا فسق فلا حكم له. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها. السحت يعني، فيسحتكم بعذاب أي يذهبكم، أي يذهب الطاعات ويستأصلها، فهو طريق الكفر والعياذ بالله تعالى. السحت يعني، السحت طريق الكفر، فإن اجتناب المكروه حجاب بين العبد والحرام، واجتناب الحرام حجاب بينه وبين الكفر، لأن الذي يتساهل في المكروه يتجرأ على الحرام، والذي يجرؤ على الحرام يجرؤ على الكفر. ليه؟ لأن معظم الناس الذين يرتكبون الكبائر خاصة في الأموال يتسرب إلى قلوبهم الحل، يعني الذي يأكل الربا ويتعامل به لو قلت له هذا حرام يقول: من قال لك إنه حرام؟ أفمن زين له وشوء عمله فرآه حسنا، فهو يرى حسن عمله، انظر، يعني يرى أنه يرتكب شيئا حسنا مع أنه إيه؟ كبيرة من الكبائر، فتسرب إلى قلبه الحلم. أمر خطير، وده معنى حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أن المتجرئ على الحرام يخرج الإيمان من قلبه والعياذ بالله. وفي حديث غير البخاري طبعا بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج الإيمان من قلبه وكان على رأسه كالظلة، فإذا فرغ عاد والعياذ بالله. إذن فهو حين يتلبس بالكبيرة وخاصة في السحت والربا والرشوة، حينما يتلبس بها الإيمان ينزع من قلبه، فأحيانا يعتقد الحل فيما يفعل. إذن الكبائر بريد الكفر، المعاصي الكبيرة بريد الكفر. بريد الكفر يعني إيه؟ يعني الوسيلة التي توصل إلى الكفر، وذلك بالاستحلال. لو قلت له لما تفعل ذلك يقول: هذا حلال ولا شيء فيه، والعياذ بالله. لأنه لو خطر في قلبه أنه حرام وكبيرة لم تنع عنه، لكنه مصر عليه. ولذلك من صفة المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وثاني: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن الإصرار على الفعل ده دليل على الفسق والفجور، ضد التقوى دليل. ثم بعد ذلك يصير الأمر عنده كالحلال، ولو وجهت إليه سؤالا لأجابك. أحيانا تقول لواحد مثلا وصي على أيتام: لا تأكل مال الأيتام، أولاد أختك أو أولاد أخيك. يقول لك: ومن قال أنني أكل؟ أنا لا أكل، أنا لا أكل. ويستحل لنفسه أكل مال اليتيم، كالذي يأخذ الرشوة تماما، وكالذي يأكل الربا تماما، وهكذا. كل مرتكب كبيرة ومصر عليها يدخل تحت: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولو رأى الكبيرة فعلا حسنا لخرج من دائرة الإسلام، لأن الذي وصفه الله بالسوء والفحشاء يصفه هو بالحسن، يبقى استحل إيه؟ استحل الحرام. والعلماء يقولون من استحل الحرام أو حرم الحلال فهو كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. قال فإذا تهاون بالكبائر، احنا بنقول واجتناب الحرام حجاب بينه وبين الكفر، فإذا تهاون بالكبائر سقط في الكفر صريعا وهان عليه الدخول فيه وانتظم في سلك الأخسرين أعمالا. الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عافانا الله وإياكم من هذا. كيف لا وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما فسرت به الآية ما أشار له المصنف بالحكاية عن قائله فقال قيل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، اللي هو إيه؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. قال كما شاهدناه في كثير من حكامنا وأعوانهم من قولهم بلاد السلطان، ينسبون البلاد التي هي إلى الله ينسبونها إيه؟ إلى بلاد السلطان، يفعل فيها ما يشاء، مع أن البلاد بلاد الله يفعل فيها ما يشاء وليست بلاد السلطان، لأنه ملكها بالقهر والغلبة إلى غير ذلك مما فيه نسبة التصرف في الأحكام إلى غير الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الفصل، فصل التسمية عند الأكل والشرب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك